东西。قالك تخاوي البحر هتقرا من اسراره في زمن مابط لسه والعرفين احتاروا لو الف حاول سال هيقول لنا انتو اختاروا كنت عايش جوا قارئ وسط بحر ملهوش نهاية كنت من اخلاص شارب والامان موجود معايا معايا كنت هربان من البشر زاد خداهم وانتشر كل ما ده المؤب يالا هز الشراع في البحر ده من أوله البر سابني كل ما ده الصرخة كان ليش دوّت سبتني أرجوك تاخدني ما تسيبنيش مع ناس بيخونوا ناس جرحى وعاملين بيصاروا راضي بأي كلام تقولون بس تاخد أي بعد كل الحكاية حكيت حكي بعيوني ازاي اللي يشوف قد انا ما اعرفش اعمل حرفين اللي هو بيعملوا بتوع. تخيل فارس واللي جاي كوارث. فارس شادي شعبان، الاستاذ فارس شادي شعبان ان شاء الله هيكسر اي مكان. شادي شادي هنا فارس يا اشرش يا اشرش. اه العريس تعالى يا ابني يا يوسف تعالى في الحفله الدنيا. يوسف عندك مواهب يا ابني يا يوسف. شوف عروسه بقى الحته بتاعتنا الصغيره دي هتعمل ايه. يلا خش على فارس خش الرب. We'll be right back. ولد نزل يلا انطور نزلوا بقى الناس كلها بقى معلش يا جماعه لحظه يا جماعه